وأرقص. من زوج محب إلى زوجته البائسة، أكره عقلك، أكره تفكيرك، أكره مشاعرك، أكره أصدقائك، أكره أسرتك، أكره كل من تحبينهم، أكره إشفاقك، أكره سرورك، أكره حزنك، أكره أساك، أكره مخاوفك، أكره نجاحك، أكره استقلالك، ولكني أحبك، ولا حياة لي بدونك. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.